وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا ليفتن أمة الثيران. صحيح، أتى إلى الكفر الصريح وجعله عجلا، يشير إلى إيش؟ إلى عجل بني إسرائيل حينما جعلوا من حليهم عجلا وجعلوا داخله مجوفا ومن عند فمه ضيقا، فصاروا يولونه الريح تأتي من جبره وتخرج من فمه، لها صوت، لها صوت معلوم، هذا معروف أن الريح إذا دخلت من واسع وخرجت من ضيق يكون لها صوت لابد. على كل حال، لعله جعل له تعاريج أو أشياء من صنعه حتى إذا خرجت من فمه صارت كخوارث الثور. هذا من اللي صنعه؟ السامري، قبحه الله، صنع هذا الحلي عجلا وقال لهم يا جماعة موسى راح وتأخر عن الموعد الذي وعدنا فضيع إلهه، وهذا إلهه، هذا العجل إلهه، اسمعوا شوه. فإذا هبت الريح دخلت جوفه ثم خرج من ضيق صار له هو، قال هذا إلهكم وإله موسى، فنسي. الجهم جعل مقالته كثور بني إسرائيل، أبداها مزينة مزخرفة، أعطاه الله بيانا يتكلم ويصنع الكلام كما شاء، قد أولين له الكلام، فأظهر هذه المقالة التي هي التعطيل المحض، أظهرها على أنها تنزيه لله عز وجل، فقبله الثيران والرجال ما قبلوها، لكن لم يقبلها إلا الثيران. وعلى هذا فنقول الجهمية كلهم ثيران، وحق لهم الثيران أحسن منهم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وأنتم الحمد لله لا، نحن لا نقول دعوة عليهم بلا بينة، هذه مقالاتهم تدل على أنهم ثيران الورى والحمد لله. قال وآتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا ليفتن أمة الثيران وكساه أنواع الجواهر والحلى من لؤلؤ صاف ومن عقيان، العقيان الذهب، فرآه ثيران الورى. الذين لا يفهمون أظهر لهم هذا القول على أنه تنزيه للرب، والرب حاشاه أن يفعل، حاشاه أن يكون له وصف، حاشاه أن يكون له أسماء قديمة، فأعجبوا به وأخذوا به. ولولا هذا ما أخذ بمقالته واحد من الناس، لكن التمويل، فرآه ثيران وراء فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان، من؟ نعم بنو إسرائيل، عبدوا العجل اتخذوه إلها، وهم يعرفون أنه لا يصح أن يكون إلها، لأن موسى قال أفلا يرون، بل الله عز وجل قال أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع، لا يتكلم ولا يرد عليهم ولا يضرهم ولا ينفعهم، كيف يكون إله؟ قال عجلان قد فتن العبادة، عجلان، العجل الأول عجل بني إسرائيل من الذهب، والثاني عجل الجهم بن صفوان من الكلام المزخرف المزيف. يقول فتن العباد بصوته إحداهما، أيهما اللي بصوته؟ عجل بني إسرائيل، وبحرفه ذا الثاني، حرف يعني كلامه يعني جهما، صاغ الكلام بقالب التنزيه، والعباد مفطورون على تنزيه الله لكنهم جاهلون، فغرهم هذا. نعم نعم، من عنده ورع، ورع لكنه ورع مهلك. اللهم أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.